الحقيقة إن المشاكل الزوجية من المعضلات، والتدخل للصلح شيء عويص جدا جدا ومحتاج تركيز وقوة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإخلاص. فالإنسان اللي بيريد صلح بيوفق للصلح، لكن المشكلة إن إحنا علشان نصلح بين اتنين مش مطلوب مننا نحكم بينهم بالعدل، ولا إن إحنا نحطهم على الرحمة، بس لا العدل لوحده ولا الرحمة لوحدها، وإنما المطلوب إن إحنا ندمج استخدام العدل أحيانا واستخدام الرحمة أحيانا في صيغة نقدر نسميها الحكمة. بمعنى إن من الموضوع مش حقي وحقك ودي أنت غلطانة في كذا وأنت غلطان في كذا، واحد زائد واحد يساوي اتنين، لا مش هيحصل، مش هيتصالحوا. دي ناس عندها حزن، قلوبها مقفولة من بعض، العناد، فمش هينفع العدل ولا الرحمة. لو فضلنا نضغط على واحد نقول له معلش سامح معلش تجاوز، هينفجر. فبناء عليه المشاكل الزوجية بتتحل بحكمة، دمج العدل مع الرحمة، احيانا عدل واحيانا رحمة، والموطن ده عدل والموطن ده رحمة، لحد ما يتصلح منهم. فمن الحكمة ان الانسان يجدد طريقة الصلح بين الناس. خلاص طريقتنا في الصلح ما نفعتش مرة، ما ينفعش نكررها، هي هي. وكذلك نقول لهم هم شايفين مشاكلكم بتتكرر عشان اسبابها بتتكرر، ما تكرروش الاسباب عشان مشاكل ما تتكررش، وربنا يألف ذات بين المسلمين يا رب. واللي ما نهجرش الصلح بين الناس، ما نهجرش الصلح، لكن نجدد طريقتنا في الصلح، مش نكبر دماغنا ونسيبهم يولعوا ويتصلحوا لوحدهم، لا. امال نعمل ايه؟ نجدد طريقتنا في الصلح بين الناس.